بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في كتاب النكاح من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسد ودين ومال، وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفأا، والصغيرة إلى وليها، ورضا البكر صماتها، وتحرم الخطبة في العدة، إلى آخر كلامه. قوله رحمه الله: ينبغي في المرأة أن تكون ولودا ودودا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولأن المقصود من الزواج حصول السكن والاستقرار وراحة القلب وراحة البدن وتكثير النسل وحفظ الذرية، فإن المقصود من ذلك يحصل بالمرأة الودود الولود، والودود كثيرة التودد لزوجها بالقول وكذلك أيضا بالفعل. والولود هي المرأة كثيرة الولادة، فالشرع يتشوف إلى أن تكون المرأة بهذه الصفات. وقد جاء أيضا في حديث معقل بن يسار الذي يحسنه العلامة الألباني رحمه الله، وهو أيضا في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله، أن رجلا جاء وقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسد ومنصب ومال إلا أنها عقيم. قال النبي: أفأتزوجها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فكرر عليه المرة الثانية أنه أصاب امرأة ذات حسد ومنصب ومال ولكنها عقيم أو عاقر، أيتزوجها؟ قال: لا. فلما كرر عليه الثالثة قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. كيف تعرف المرأة أنها ودود؟ من خلال أسرتها، فإن من الأسر والبيوت ما يعرف فيه من الترابط الأسري بين أفراد الأسرة، ويغلب عليهم الهدوء وعدم الدخول مع الناس في نزاع وخصومات ومشاكل، فلا يكاد جيرانهم يختلفون معهم. ومن الأسر ما يكون فيهم من الشر والبغي والعدوان شيء كثير، بحيث لو تضارب طفلان في الحارة أو في الشارع لخرج الأب من الباب، والابن من النافذة، والبنت من السطح، والأخرى من نافذة أخرى، وربما خرجوا لك هذا بعصا وهذا بسكين وهذا بشيء آخر، فيعلم من ذلك ما عندهم من الشر. كذلك أيضا يكون عند تلك الأسرة مثلا من الحشمة ومن الأدب ومن العفاف والحجاب والتدين والاستقامة على أمر الله ما يكون. فهذه الأسر التي يطمع الخاطب أن يكون صهرا لهم. كذلك أيضا المرأة الولود كثيرة الولادة. أما إذا كانت ثيبا فإن هذا معروف من سابق عهدها وأمرها، وأما إذا كانت بكرا فمن خلال معرفة خواتها وعماتها، فإن هذا قريبة عند أهل العلم، تكون أخواتها ممن تلد. والشرع كما سبق يتشوف إلى حصول السكن والاستقرار وراحة القلب وراحة البدن وهدوء البال من خلال النكاح. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى عند أن يؤلفوا في هذه الأبواب يذكرون هذه الصفات، فينبغي في المرأة أن تكون ودودا متوددة إلى زوجها. إذا حصل ما يخلو بيت من نزاع، من خصام، من مشكلات، من تقصير، إما من جانب الزوج وإما من جانب الزوجة، فيحتاج الرجل من المرأة التي يتزوجها أن تكون صابرة عليه، مراعية لأحواله، فإن الرجل هو الذي يتحمل المسؤولية من النفقة والذهاب والرجوع والخروج، ويعتريه من المشكلات ومن الهموم والغموم ما يعتريه، فيحتاج إلى مواساة، ما يحتاج أن يكمل هو يفر من العمل ومن السوق ومن المجتمع إلى بيته ليحصل له السكن والاستقرار والراحة. فإذا رجع إلى البيت وحصل عنده من المكدرات والمنغصات بالقول وبالفعل، فإن هذه الحياة لا تستقيم. فالرجل قد ينفعل وقد يصدر منه ما يصدر من كلمات، فينبغي للمرأة أن تراعي مثل هذا الحال، وألا تقابله بالمثل، يأتي بكلمة جاءت به كلمتين فيتصرف تصرفا خاطئا، زادت الأمر أكثر وأكثر، وإن قال كلمة قالت له طلق، فإن قال لها تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، ربما قالت كما قالت امرأة، الرجل يقول لامرأتي تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، قالت أريد الشيطان يحضر الآن، أريده الآن يحضر، أعوذ بالله من شرها، فتريده يحضر من أجل أن يحصل الفرقة وأن يحصل شتات الشمل، فتحتاج المرأة أن تراعي مثل هذا الأمر. وحق الزوج على زوجته عظيم، ولعله يأتي فيما بعد إشارة من كلام المؤلف إلى حسن العشرة ومال الزوجين بعضهما على بعض. كذلك أيضا كما سبق الشرع يتشوف ويحرص على أن تكون المرأة ولودا، وكثير من النساء اليوم ربما يعني تشترط على الزوج من أول الأمر ولد بنت يكفي، ولد بنت يكفي، أو أنها تكتفي بولدين أو ثلاثة. ما هو السبب؟ قالت تحتاج، يحتاج إلى تربية ويحتاج إلى كذا وكذا، والمجتمعات اليوم سيئة. الهداية بيد الله، الهداية بيد الله. كان بعض السلف يقول التربية من الآباء أو الأدب من الآباء والصلاح من الله سبحانه وتعالى. رب أسرة ورب زوج وزوجة يكون عندهم ولد واحد فقط، ربما دوخ الحارة من أولها إلى آخرها لسوء أخلاقه وعظيم أذيته وإزعاجه وبعده عن الخير وقربه من الشر. ورب بيت يكون فيه العشرة أو أكثر وأقل من الأولاد ذكورا وإناثا، وهم كالعافية، وهم كالعافية، لا يكاد أحد يشكو منهم لا القريب ولا البعيد. فالأمور ليست بأيدينا، مهما بلغ العبد في الصلاح فإنه لا يستطيع ولا يملك هداية ولده ولا هداية ابنته. نعم المطلوب من الإنسان أن يتخذ الأسباب، يأمر، ينهى، يوجه، يدعو الله عز وجل، يختار من أول الأمر المرأة الصالحة التي تعينه على تربية أولاده، يبعد من بيته وسائل الفساد المرئية والمقروءة والمسموعة، ويتابعهم ويتعاهدهم بالتوجيه والإرشاد وما أشبه ذلك. فإن حصل غواية لبعض الأولاد فالأمر بيد الله، والله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا نوح أحد أولي العزم من الرسل، ولده مات على الكفر، حتى لما أنزل الله الأمطار من السماء وفجر العيون من الأرض وحصل ما حصل، قال له أبوه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وهو يرى الآية بعينه، الماء ينزل من السماء وفجر الله الأرض عيونا، لكنه أبى، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. فالأمور بيد الله. وكم من الناس يحرص على صلاح ولده ويبذل من الأسباب ما يبذل، والله عز وجل ما أراد له هذا الذي يريد. ويذكر أن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة على جلالته وإمامته كان يجلس للناس في مجلس الحديث والإفتاء وولده يطارد الحمام، وشعبة بن حجاج أمير المؤمنين في الحديث وإمام من أئمة المسلمين الكبار علما وعملا وطاعة وصياما وقياما، سمى ولده سعيدا تفاؤلا، قال سميت ولدي سعيد فما سعد ولا أفلح، فما سعد ولا أفلح. والأعمش الإمام الذي كان يلقب بالمصحف لقوة حفظه كان له ولد وكان على غير طريقة أبيه، قال له الأعمش يا بني اذهب إلى السوق وأتني بحبل، قال كم طول الحبل؟ قال طوله كذا وكذا، قال كم عرض الحبل؟ قال عرضه مصيبتي فيك، عرض الحبل مصيبتي فيك. فالأمور بيد الله، الإنسان يدعو الله عز وجل ويبذل الأسباب، فإن صلح الولد وكان قرة عين فنور على نور، وإن أراد الله عز وجل له غير ذلك فلا يملك الإنسان له من الله شيئا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فكثرة النسل أمر مقصود شرعا يحصل به إغاظة الأعداء، ولعل الأولاد يكونون كثير، هذا في علم وهذا في جهاد وهذا في صلاح وتقوى وهذا في عبادة، ينالك من هذا دعوة ومن هذا أثر حسن، من هذا سمعة طيبة. وإن شرق أحدهم أو غرب فربما رده الله عز وجل إليك بسبب صلاحك وما أنت عليه من الخير. وقد كان مجاهد بن جبر الإمام من أئمة التابعين يقول كما ذكر ذلك ابن الجوزي، إن الله ليصلح بصلاح الأب ولده وولد ولده، بصلاح الأب تقواه لله عز وجل ربما أصلح الله ذريته وذرية ذريته. والله تعالى يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والله تعالى يقول في قصة الخضر مع موسى عليهم السلام، قال أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، حفظ الله عز وجل الذرية ومال الذرية بصلاح الأب. ومن أهل العلم من يقول إن هذا الكنز الذي كان تحت الجدار أتدري ما هو؟ قالوا كتب علم، البعض يظن جرة زلط ذهب ولا فضة، طيب يحتمل، ومن المفسرين من ذكر هذا وهذا، لكن بعضهم قال هذا الكنز علم، كتب علم، كتب من كتب العلم، وهي والله أعظم من كنوز الدنيا كلها. على كل حال ينبغي للزوج والزوجة ألا ينخدعوا بما يأتي من قبل أعداء الإسلام، تحديد النسل، تنظيم النسل وما أشبه ذلك. فالشرع يتشوف إلى كثرة النسل، الأرزاق بيد الله. بعض الناس يقول من أين الراتب محدود والدخل محدود، رب إنسان يكون دخله محدود، يتزوج يفتح الله له بابا من أبواب الرزق، يأتي المولود الأول فتح الله بابا من أبواب الرزق، يأتي المولود الثاني وجاء الله برزقه معه وساق الله أرزاقهم إليك. الأرزاق بيد الله، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وهنا من إملاق يعني الفقر حاصل وقلة ذات اليد حاصلة، فكان من كان من قبل يقتل الأولاد ويئذهم من أجل الفقر الموجود، قال الله تعالى نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، في الموضع الثاني قال نحن نرزقهم وإياكم. فالأرزاق بيد الله، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقد دخل بعض العلماء على أحد أمراء بني أمية فقال له عظني وأوجز، قال تريد أن أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ قال بل بما رأيت. قال أما وقد طلبت أن أعظك بما رأيت؟ فقد رأيت عمر بن عبد العزيز وقد خلف 12 ولدا ولم يخلف لهم شيئا من المال، فقال له من قال في مرض موته لما لا تترك لهم شيء أو تأمر لهم بشيء من المال؟ قال هم بين أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين وإما غير ذلك فما كنت لأعينه على فجوره، ثم تلا قول الله عز وجل: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال: ثم جاء من بعده الخليفة الفلاني وترك كذا وكذا من الولد، ترك لكل واحد منهم كذا وكذا من المال الكثير. قال: فوالله لقد رأيت أحد أولاد عمر بن عبد العزيز يتصدق بمئة فرس في سبيل الله، وأبوه مات ما خلف له شيئا، ورأيت أحد أولاد الثاني يتسول ويمد يده للناس في السوق ويتعرض للناس في السوق. الأرزاق بيد الله، الأرزاق بيد الله، والأمور بيد الله. ولذلك الرجال والنساء مطالبون أن يفعلوا ما أمر به الشرع وتشوف إليه من كثرة النفس. إن كان مسألة تربية أنت عليك التوجيه والإرشاد والدعاء وبذل الأسباب، والأمور بيد الله ليست بيدك. وإن كان من جهة الرزق فالأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويرزق من يشاء بغير حساب. والله تعالى يقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وإن كان من جهة أن من النساء من ربما تقول أنها تتعب، التعب حاصل عند جميع النساء. ألم يقل الله عز وجل: حملته أمه كرها ووضعته كرها، وقال سبحانه وتعالى: حملته أمه وهنا على وهن. فقد حملته كرها ووهنا، فالتعب في حمله وفي ولادته وفي إرضاعه وفي تربيته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ كما في مسلم: قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. لأجل هذا، لما عانت وتعبت وهي مأجورة على هذا. لكن إذا اشتد بها هذا الأمر واختلفت عن غيرها من النساء بالتعب الشديد، فالعلماء حينئذ يقولون: لا بأس أن تأخذ قسطا من الراحة، أما أن تنتهي من الأولاد نهائيا وتقطع الإنجاب فلا. وقد ذكر الشيخ الغديان رحمه الله تعالى، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة وهو من كبار علماء العالم الإسلامي المعاصر، قصة أن رجلا كان له ثلاثة من الأولاد وبنتان، ثم اتفق مع امرأته أن تذهب إلى المستشفى لقلب الرحم وقطع الإنجاب نهائيا، لأن عندهم خمسة من الأولاد كثير. فذهب بها إلى المستشفى وأدخلت غرفة العمليات، فعلوا العملية، حصل قلب الرحم وقطع الإنجاب. رجع الرجل إلى البيت من أجل أن يأتي بأولاده يزور أمهم، حصل حادث في الطريق، مات الخمسة، الخمسة الأولاد. طيب، المرأة تضمن كم من الأسر يحصل حادث، حريق أو غير ذلك، يذهب الأولاد كلهم. طيب، بعد ذلك تبقى هذه الأم تتمنى أن يكون لها ولد، الزوج سيأتي بأخرى، سيأتي بأخرى، وهي التي آثرت الراحة، خلها تسترح الآن، خلها تسترح، تعين ضرتها على التربية، تعين ضرتها على التربية. فعلى كل حال فالأمور بيد الله، فلا ينبغي الاعتراض على ما أمر الله عز وجل به. الله عز وجل خلق المرأة قابلة للإنجاب، فلما الاعتراض على حكمة الله وما أراده الله عز وجل؟ وربما قامت القيامة، والناس من قبل كانت النساء تخبرنا من تخبرنا من قراباتنا من أمهاتنا وغيرهن، كانت المرأة تذهب من قبل تحتطب، وربما وهي في الشهر التاسع تلد وهي في جبل، تأتي بالحطب وبالطفل، تأتي بالحطب وبالطفل. واليوم من الشهر الأول والهبوط والطلوع والنزول، والمهم الأرجل بالجبل والعلاجات المستمرة والإجازة مفتوحة من العمل وغير ذلك. فلأن النية، ما هناك نية حسنة من الأول، ما هناك نية حسنة من الأول. بعض النساء ربما من أول ما تزوج تقول لزوجها: واحد وبس، واحد وبس. هذا مع سبق الإصرار والترصد، ناوي على قلة الخير من أول يوم. فالمهم أن مثل هذا الأمر مخالف، مخالف للشرع، مخالف للشرع. والواحد لو أن امرأته مثلا هو يحب الإنجاب والأولاد، امرأته امتنعت، قال: لا تريد تمتنعي، سأتي بأخرى للأولاد وأنت للزينة والبقاء. ستقول لك لا أولاد من الآن، قل لها طيب توكلنا على الله. فالمهم أن هذا أمر مطلوب شرعا ما يتعلق بكثرة النسب. والعجيب والغريب تجد اليوم مؤامرات باسم المؤتمرات حول ما يتعلق بمحاربة الزواج المبكر، والعوانس قد ملأت البيوت، ما هناك مناقشات الزواج المتأخر ولا الأنوثة ولا أسباب الفجور ولا الزنا ولا أسباب الفساد الموجودة التي يغذيها أعداء الإسلام ليفسد الرجال والنساء، ويناقشون الزواج المبكر الذي هو أندر من النادر اليوم أن تتزوج امرأة في الرابعة عشرة أو الثالثة عشرة من عمرها، وتركوا الأمر الآخر. لكن دسائس ومكائد يراد بها القضاء على المجتمعات الإسلامية بضرب الأسرة من أول ما يكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وفي السلسلة الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائكم الولود الودود المواسية المواتية إن اتقين الله. ودود ولود مواسية بالقول بالفعل ببدنها ومالها وكلامها وقولها وعملها. قال المواسية المواتية طائعة للزوج سريعة الانقياد ما تترجل عليه ويكون تعامله معاملة الند. فقال إن اتقين الله. وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات عياذا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نساؤكم من أهل الجنة، يعني المرأة من أهل الدنيا التي تكون من أهل الجنة. قال الودود الولود العؤود، يعني لو حصل نزاع أو خصام تعود سريعا وتفيء سريعا، ما يكون هو الذي يأتي يصالحها، هو الذي يأتي ويطلب ودها، لو استحمق أو حصل بينهم شيء يأتي هو وتملي عليه شروط. من أي تتأدب الشرط الأول، من أي ما تعود مرة ثانية الشرط الثاني، من أي تقع رجال مثل الناس الشرط الثاني. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالعؤود التي تعود ومطاوعة لزوجها. قال التي إذا غضب زوجها، في الحديث تتمة الحديث الذي إذا غضب زوجها وضعت يدها في يده وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أذوق غمضا حتى ترضى. المهم يعني من الناس من يحمد الله عز وجل على العافية، ومن الناس من يقول هذا مش موجود إلا بالكتب وبالأحاديث، وأما في الواقع معي واحد ما ضابط ولا صفاض بالجيد. فالمهم أن يعني الحمد لله الخير لا زال موجود في الرجال وفي النساء، الخير لا زال موجودا، والإنسان يحرص من أول الأمر، يحرص من أول الأمر على اختيار المرأة الصالحة والأسرة الصالحة التي تعين هذا الزوج على هذه المرأة. ما يكون الإنسان امرأة إذا يعني يأتي بها أبوها وقال هذا قعيد انت رجال، لو يتكلم أي كلمة يتصل بليل بنهار على طول يجي يعلمه كيف الرجال، علمه كيف الأدب، كيف يتعامل مع بنات الناس. فمثل هؤلاء يعني يسيئون إلى ابنتهم وإلى يعني صهرهم. كذلك الأم ربما من أول ليلة قعيد انت رجال، فعلي كذا وكذا، قولي كذا وكذا، فيعني لا ترى خير، لا ترى خير، الرجال ما يشتري إلا شدة. فهذا لا شك أنه من الأمور السيئة، فينبغي للشخص أن يكون عونا لابنته على طاعة الله ثم طاعة زوجها وعلى يعني صلاح ذلك البيت. قال وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر كما في الصحيحين لما تزوج قال تزوجت يا جابر؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا يا رسول الله. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله إن أبي ترك بنات، يعني مات أبوه وترك له بنات أخوات له. قال فأحببت ألا آتي بامرأة تكون مثلهن، زوجة صغيرة قمت تلعب مع البنات، قال أردت أن آتي بامرأة عاقلة تمشطهن وتربيهن، قال أحسن، أو قال له أصب. فجابر رضي الله عنه آثر مصلحة أخواته على مصلحة نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. طيب هل معنى هذا أن الثيب لا يكون فيها مثل هذا؟ قد تقول المرأة الثيب أبدا، ممكن يكون عندها أحسن من تلك. العلماء يقولون المرأة الثيب ربما لا تكون مثل البكر بحيث أنها قد مارست الرجال وجربت من قبل، وربما يكون كما ذكر بعض أهل العلم قلبها كما ذكر هذا ابن قاسم رحمه الله في حاشيته على الروض المربع، أو في نعم في حاشية في الروض المربع حاشية على زاد المستقنع، قال ربما كانت المرأة السيد قلبها متعلق بالزوج الأول، ربما كان لا يزال في قلبها تعلق بالزوج الأول. وخير شاهد على هذا قصة أم زرع الطويلة، فإن أم زرع لما قالت إن أبا زرع خرج وراء امرأة بتلك الصفات، قالت فطلقني ونكحها، ثم مدحت الزوج الجديد وأنه فعل وفعل وأعطاها وأعطى أهلها وأراحها في أمور الدنيا، ثم قالت فلو كان كل ما فعل فإن كل ما فعله لا يساوي أصغر آنية من أواني أبي زرع. لا زالت متعلقة بالزوج الأول ولا زالت تذكر له ما تذكر. فلذلك وليس هذا مقياسا، أحيانا قد يكون الرجل مات والمرأة متعلقة به لا توفق بزوج كالزوج الأول، لا في دينه ولا في صلاحه ولا في رجولته وغير ذلك، وربما طلقها وكان سيئا فلا يرد مثل هذا الأمر، وربما كان السبب في الفراق أسرته وأسرتها، وكل واحد متعلق بالآخر، فربما وإن تزوجت بآخر تبقى متعلقة بذلك الزوج الأول. على كل حال فيستحسن أن الإنسان إذا تزوج أن يتزوج بكرا، ويجوز أن يتزوج ثيبا، وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ثيبات ولم يكن له بكر إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالبكر فهي أكمل، هي أكمل من الثيب من هذه الوجوه التي ذكرت. وللحديث حديث جابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه، جاء في بعض الروايات زيادة لا تصح وتعضها وتعضك، هذا لا يصح، هذا لا يصح، فإنما تلاعبها وتلاعبك الذي جاء في الحديث. قال ذات جمال وحسب ودين ومال، وذلك لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم شرح صحيح مسلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا بيانا للواقع ورغبات الناس ومقاصد الناس من النكاح، فإن من الناس من يقصد من النكاح يريد الجمال ولا يبالي لو كانت سيئة أو قليلة الدين أو عديمة الدين أو منعدمة الصفات الأخرى، المهم أنه يريد امرأة جميلة. وكثير من النساء من الرجال يشترط ويستكثر من الشروط، فيريد امرأة بمواصفات الطول والعرض واللون، لون العينين والطول الأنف والفم والخدود والشعر ويعني حتى مشيتها والصوت، كيف يكون الصوت، يريد تمشي أمامه وكأنه يريدها تمشي ويتقفز، فالمهم أنه يريد يعني مواصفات دقيقة جدا، ولا يبالي لو كانت المرأة قليلة الدين. وكم من الناس قد حصل يعني أخ من الإخوة المتدينين يكلم أخوه أنا موجود يقول له فأنا أريد امرأة، قال له طيب إيش تريد من الصفات، قال تقول للقمر وخر وهي تجلس مكان القمر، هذه اذهب انظر لك جبهة من الجبهات جاهد في سبيل الله تجد كثير من مثل هذا، فمت في سبيل الله شهيد ونحسبك والله حسيبك وأخلص النية وعدها يعني تجد مثل هذه المواصفات. أما في الدنيا والآخر يقول حورية من حوريات الدنيا، حورية بس حق الدنيا حورية. طيب يعني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لو سمحت خذ مرآة وانظر إلى وجهك أنت وانظر كم من المواصفات الموجودة. فالمرأة يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها، فعلى كل حال فالبعض ربما يستكثر مثل هذا وإن كان متدينا. قد يقال له هناك بنت متدينة تحفظ القرآن صالحة تقية نقية، لا يريد يعني من المواصفات الشيء الكثير. طيب وهؤلاء من؟ لا شك يعني لا نقول إن الشخص يذهب ينظر له هرة مكفهرة من أي يعني ما عندها شيء من الدين، لا نحن نقول لو وجد مع الدين بقية الصفات نور على نور خير كثير، ما في شيء ولا إشكال في هذا. وهذه قد تكون سببا لغض البصر وحفظ فرج، قد يأتي يعني زوج مثل هذا فالمهم يعني يدخل ربما يتكلم معه ويغمض عينه، لا لكن الكلام على المبالغ، يعني بعض الناس يبالغ في مثل هذا، يبالغ في الأوصاف. كل واحد طيب يعني هذا معه أخوات، هذا معه بنات، هذا معه، فإذا كان كل واحد ينتظر مثل هذه المواصفات العالية. وتأكد أنا أعرف كثير من الذين يكثرون من الشروب بالأخير يتزوجون بلا شروب، يعني يبتلى بزوجة ما فيها ولا شيء من المواصفات الأولى، ولا واحد من المواصفات الأولى. أعرف عدد كثير من هؤلاء وبعضهم متدين، أعرف واحد منهم فكان كثيرا الشروب، يريد حتى في أظافرها، يعني يقول ما يريد أنه بعض الأصابع ملتصقة زيادة صابع الرجلين، يعني قد فرغ من الوجه وفرغ من قد وصل إلى القدمين. بالنهاية تزوج واحد أحبشي وآخر مثل هذا قريب منه، قريب منه بالشروط الكثيرة، فتزوج امرأة يعني جسمها يزيد على جسمه بأربع مرات من حيث البدان، وكان يريد امرأة يقول يعني مثل الليلون يعني أو اللمبة الغازية، إيش يعني يكون امرأة سمراء غامقة في يعني مثل هذا. فالمهم أن بعض الناس يتعنت ويبتعد، ربما يعرض عليه متدينات صالحات طيبات يأتي إلا لا يريد إلا مثل هذا، فلا يوفق فلا يوفق، يبتليه الله عز وجل. الجمال والمال وكذا وكذا، إذا وجد الدين تعبان ردها علشان ما يرد الدين، لو بدأ بالدين وحصلها. لا لا بأس، لا بأس. أنت يعني الآن الكلام هذا مش في صالحكم ليش؟ يعني لا بأس لو أن الإنسان يعني لا مانع أن الإنسان ينظر في الصفات وعنده المعتبر في أول قائمة الدين، لكن يقول أريد مع دين أن يكون فيها صفات أخرى من الصفات التي أريدها زوجة للدنيا والآخرة، أريدها زوجة لكم من هؤلاء، أريدها زوجة ما تتطلع عين لغيرها، وزوجة تكون سادا لغض البصر وحفظ الفرج إلى آخر، لا مانع. لكن الكلام على المبالغة في مثل هذا والتعنت في مثل هذا، ويغض الطرف عن الدين. هناك من يغض الطرف عن الدين وهو يبحث عن هذه الأوصاف، يبحث عن هذه الأوصاف. أما لو أن الإنسان وفق ووجد المرأة التي تجمع هذه الشروط نور على نور وهنيئا مريئا، لكن تأكد أن هناك نساء صالحات متدينات ربما يكون عندها يعني نقص الجمال أو في بعض الصفات الأخرى، فربما يعرض من يعرض. ولكن يعني هذه تذكر بقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب فالقرطبي يذكر أن هذا الواقع أن من الناس من يبحث عن الحسب عن النسب عن المال عن الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. هناك حديث ذكره الطبراني أو أورده الطبراني في الأوسط وفي سنده مقال، وهو من حيث المعنى لا بأس من حيث المعنى، أما كحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففي سنده ضعف. قال فيه من تزوج المرأة لحسبها أورثه الله ذلها، ومن تزوجها لمالها أورثه الله فقرها، ومن تزوجها لجمالها أورثه الله قبحها، ومن تزوجها لدينها أورثه الله بركتها. من الناس من يأتي ويحرص على الجمال ربما تفتخر عليه وتتعالى عليه، تطيل يدها ولسانها، ربما بعض النساء ما في فمها من لسان أطول ما في رجلها، طويلة لسان بذيئة، فربما كان مع هذا الجمال يعني صفات أخرى، سوء خلق، ما الذي يستفيد منها وهي على هذا الحال، خليطة اللسان، بذيئة الأخلاق. فكذلك أيضا ذات حسب وتهينه أهلها يهينونه أيضا، أو ذات مال ويؤذى ويهان بهذا المال، لكن ذات الدين، ذات الدين فيها بركة وفيها خير لك ولأولادك ولأبيك ولأمك، وفي صحتك ومرضك وغناك وفقرك تراعيك وتعينك على طاعة الله عز وجل، تعينك على طاعة الله وعلى تربية أولادك. فالجمال كما يذكر الحافظ رحمه الله الإمام الشوكاني قال يكون في أمرين، جمال الذات وجمال الصفات، تكون جميلة في ذاتها وجميلة أيضا في صفاتها. فالعلماء في هذا الموضع يذكرون ما يتعلق بالكفاءة، وسيأتي من كلام الشوكاني أنه قال لمن كان كفأ. فما الكفاءة المعتبرة؟ من العلماء من يعتبر الكفاءة في أبواب: الكفاءة في النسب، الكفاءة في المال، الكفاءة في الصنعة والمهنة، فيعتبرون الكفاءة في هذه الأبواب، في مالها، في حسبها، في المهنة والصنعة لأهلها. والكفاءة في الدين الذي دلت عليه النصوص أن المعتبر شرعا هو الكفاءة في الدين لا غير، لا غير، فاظفر بذات الدين تردت يداك ولم يلتفت إلى شيء آخر، علما بأنه لو اجتمع مع الدين بقية الأوصاف نور على نور، لكن الحرص أولا على الدين. ثم هذا هو الأمر الذي اعتبره الشرع، الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. البعض يقول ألم يقل الله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قل له إيش آخر الآية، ثم قال شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعرف الإنسان نسبه، قرابته، عاقلته، من يصلهم ومن يصلونه، من يرثهم ويرثونه، من أجل هذا لا من أجل أن يبغي الناس بعضهم على بعض، فالناس لآدم وآدم من تراب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس في الحج وقد اجتمع إليه العرب بوجهائهم وأعيانهم وعامتهم، إن أباكم واحد وإن دينكم واحد وإن نبيكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجم ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. الناس أحد رجلين، فاجر شقي ومؤمن تقي، ومؤمن تقي. وفي الحديث الآخر إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، وفساد كبير. وبهذا يقول الإمام مالك رحمه الله أن الكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في الدين فقط، الكفاءة في الدين فقط. وينبني على هذا أدلة، النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد بن حارثة مولاه، والمولى عند العرب دون أحد الناس ودون القبائل الأخرى، يعني مرتبة وضيعة عند العرب ومرتبة دنيا. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بزينب بنت جحش القرشية وهو مولى، وزوج ابنه أسامة بفاطمة بنت قيس وهي أيضا قرشية، وهي أيضا قرشية. وأبو حذيفة الذي هو أخو الوليد بن عتبة زوج بنت الوليد بن عتبة القرشية النسيبة الحسيبة، زوجها بسالم مولاه، سالم مولاه أبي حذيفة، والحديث في البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود: يا بني بياضة وهم بطن من بطون الأنصار، قال انكحوا أبا هند وانكحوا إليه أو منه، وأبو هند حجام، فأمرهم أن يزوجوه وأن يتزوجوا وأن يتزوجوا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم النساء التي تزوجهن دونه في النسب وهكذا زوج بناته عثمان رضي الله عنه ليس هاشميا وبناء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خير الناس على وجه الأرض نسبا، وزوج عثمان بن أبي العاص ابنته الأخرى وهي دونه أيضا في النسب. علي بن أبي طالب الهاشمي زوج ابنته لعمر بن الخطاب وهو قرشي ودونه في النسب. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد قال: فالذي يقتضيه حكمه عليه الصلاة والسلام اعتبار الكفاءة في الدين أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك. فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية، انتهى. وهذا مذهب الإمام مالك. والصنعاني رحمه الله تعالى وهو هاشمي قرشي، الإمام الصنعاني صاحب سبل السلام، يقول في سبل السلام قال: لما تكلم على حديث يا بني بياضة، ولما أمرهم رسول الله أن ينكحوا الحجام ينكحوه ويتزوجوا منه، وهذه مهنة عند العرب دني يعني دون، قال الإمام الصنعاني: فجعل صلى الله عليه وسلم الالتفات إلى الأنساب من عبية الجاهلية وتكبرها، فكيف يعتبرها المؤمن ويبني عليها حكما شرعيا؟ وفي الأحاديث كثير من ذم الالتفات إلى الترفع بها، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بني بياضة بإنكاح أبيهم الحجام، وقال: إنما هو امرؤ من المسلمين، فنبه على الوجه المقتضي لمساواتهم وهو الاتفاق في وسط الإسلام. وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع، ولا إله إلا الله، كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم أنفسهم. اللهم إنا نبرأ إليك من شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء، ولقد منعت الفاطميات في جهة اليمن ما أحل الله لهن من النكاح لقول بعض أهل مذهب الهادوية: إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمي من غير دليل ذكروه، وليس مذهبا لإمام المذهب الهادي عليه السلام، بل زوج بناته من الطبريين، هم ليسوا عرب فضلا عن يكونوا يعني هاشميين. قال: وقد زوج بناته من الطبريين، وإنما نشأ هذا القول من بعده في أيام الإمام أحمد بن سليمان وتبعهم بيت رئاستهم إلى آخر كلام. وتعجب أحيانا من المقاييس المختلفة. نعم، هذا كلام الصنعاني السبل، سبل السلام، الصنعاني هاشمي يبرأ إلى الله مثل هذا. الإشكال تجد أن الناس غير متفقين في هذا الباب. تجد مثلا في بعض البلاد اليمنية على سبيل المثال في شبوة، الخياط عندهم ما يزوج، القبائل ما يزوجون خياط، اشتغل بالخياط يزوجوا جزار، ما عندهم إشكال. الشرع ما يلتفت لا إلى جزار ولا إلى حلاق ولا إلى بائع خضرة وغير ذلك. وانظر على سبيل المثال أيهما أسوأ من حيث العمل، أيهما أسوأ من حيث العمل، الحلاق ولا صاحب المخبر الذي عنده مختبرات بول أخرى في المفتوحة؟ هذا يحلق للناس ولا يبيع يعني كراث ولا ثومة ولا بصل، وهذا معه من الصبح إلى آخر اليوم، ويعني كل واحد يأتي بعلبة. عند الناس هذا دكتور طبيب، وأما هذا ماشي لا يزوج. طيب، واحد يبيع كراث واحد يبيع قات، عندهم من قوت هذا قبيل عصر، والذي يبيع خضرة مودف. طيب، أيهما أحسن، الكراث ولا القات؟ أيهما أحسن؟ نعم، نحن نقول هذا ونحن مقيدون، ما يستطيع الإنسان في نفسه يفعل هذا، لا هو يتزوج ولا يزوج مثل يعني هذا، فلما يترتب عليه من تبعات. من تبعات أسرية، من يعني أقاربك، من أبناء عمك، من أخوالك. لكن الكلام كلام الناس يجب أن يكون خاضعا للشرع، واقع الناس يجب أن يكون خاضعا للشرع. وكم يعني دخل من السرور في نفسي عندما كنا في ليبيا وسألت الأخوة هناك هل عندكم ما عندنا من هذا التميز الطبقي؟ قالوا أبدا لا نعرف هذا مطلقا. أي واحد يزوج ابنته ومن تقدمه يرضى الدين زوجه بقطع النظر عن الحرفة والمهنة والعمل. ما في عندنا واحد هذا قبيلي وهذا مزين وهذا خضري وهذا يعني كبير الأصل وهذا قليل الأصل. الناس عندنا سواء. وهذا أيضا هو مذهب مالك، مذهب مالك سائد في تلك البلاد فأثر مثل هذا، لأن الإمام مالك لا يعتبر مثل هذا، لا يعتبر مثل هذا. بقية العلماء هم قالوا ما قالوا عن اجتهاد، لكن العبرة بما دل عليه الدليل، الآية والحديث، وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أحسنت، حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع، في أول مجلد من في أوائل المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع. فمن العلماء من يرى الكفاءة النسب كما سبق والعبرة الدين، فيرون أن غير الهاشمية ليست غير الهاشمي ليس كفءا الهاشمي، وغير القرشي ليس كفءا القرشية، وغير القبيلي ليس كفءا القبيلية، وهكذا. ومنهم من يرى الكفاءة الصنعة، فيرون أن الصناعات مختلفة والوظائف والأعمال، فمثلا الطب والولايات العامة والخاصة كالقضاء والإمامة والوزارة وغيرها. والشوكاني يقول صفات أهل الدنيا والأعمال والوظائف قال أعلاها مرتبة أهل العلم فإنهم ورثة الأنبياء. قال وكفى بالقرآن شاهد على هذا، قال هذا في النيل، وهو قول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال فالأعمال التي يزاولها الناس أعلاها العلم، مرتبة العلم والدين، فهذه لا تدانيها تجارة ولا صناعة ولا طب ولا غيرها. فمن الناس ومن أهل العلم من اعتبر الكفاءة في العمل، فيرون أن هذه ليست كفاءة لهذا باعتبار مهنة الأب أو الأسرة أو غير ذلك، علما بأن بعض الأسر وبعض أصحاب الحرف هم وضعوا من أنفسهم، يزاولون بعض الأشياء، يعني يترفعون عن بعض الأخلاق ويحطون من أنفسهم في بعض الأخلاق والمعاملات وغير ذلك مما ينفر منهم الناس، مما ينفر الناس عنهم ويقول لك هو لكذا، هذا لا يصح ولا ينبغي له أن يفعل مثل هذا، هو مسلم مخاطب بالشرع. وبعض العلماء يرى الكفاءة في المال، يرى الكفاءة في المال ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما معاوية فصعلوك، مع أنه يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ذلك الرجل بما معه من القرآن كما في الصحيحين، وقال له التمس ولو خاتم من حديد، قال ولا خاتم من حديد، قال يا رسول الله أعطيها إزاري، هو عريان من الجزء الأعلى من جسده، يعني ما عنده إلا إزار بدون رداء من السرة وفوق بدون ثياب، قال له وما تصنع بإزارك إن شققناه نصفين ما غطاك ولا كفاه، ثم قال ماذا معك من القرآن؟ قال كذا وكذا، قال زوجتك بما معك من القرآن. لم يمت ولم تمت المرأة، بل الله تعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقد ذكر ابن مسعود وغيره أن الزواج من أسباب الرزق، بل بعضهم وإن كان هذا الكلام ما يعجب جماهير النساء قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الفقر قال له تزوج، فجاء يشكو الفقر قال تزوج، يعني أخرى مع الزوجة موجودة، وأن هذا قد يكون من أسباب الغنى. وفي النساء من حديث أبي هريرة فيما أظن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله، حق على الله أن يعين هؤلاء. فعلى كل حال العلماء يذكرون ما يذكرون من الكفاءة، والراجح أن الكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في الدين لا غير. وعند هذا الحد نقف ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. هذا يكون إن شاء الله بعد العشاء. من أي ننبه عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قبل الإجابة على الأسئلة، التنبيه المعتاد عن محاضرة غد، وأنها للشيخ الفاضل أحمد بن حسن الغيمي حفظه الله، وذلك في مسجد التوبة شعب المنيل المعروف مسجد الحشاش بين المغرب والعشاء، وهناك مسجد خاص بالنساء. طيب، هنا سؤال تكرر: هل حدد العلماء مدة لاستراحة المرأة التي يتعبها الحمل؟ الجواب لا، يرجع في هذا إلى تقدير الطبيب وإلى حال المرأة. فإذا كان الأطباء قرروا أنها تحتاج إلى راحة مثلا لمدة سنة أو سنتين أو حتى ثلاث فلا بأس. فكذلك أيضا بعض النساء ربما ما هو إلا أن تطهر من النفاس فيأتيها زوجها وتحمل مباشرة، فيتعبها أنها بين حمل وإرضاع، فتحتاج إلى أن ترضع ولدها حولين كاملين، فلا بأس، مع أن هذه لا يتعبها الحمل أو عليها أضرار، لكن تحتاج إلى أن ترضع ولدها. وبعض النساء اليوم يتهربن من إرضاع الأطفال، فبحجة أنها تحافظ على قوامها ورشاقتها وثدييها وغير ذلك، كل هذه أعذار أقبح من ذنوب، فلا ينبغي الالتفات إلى مثل هذا. طيب، ما حال الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه حديث حسن. طيب، يقول: إذا كانت الأم غير راضية عن الإنجاب فهل يجوز العمل على رغبتها؟ لا، إذا كانت غير راضية ولا راغبة، لأن الزوج له حق في الولد، الزوج له حق في الولد، وكذلك على المرأة حق في الولد. ولذلك العلماء يقولون: إذا تزوجت المرأة رجلا ثم بان أن هذا الرجل عقيم، لها المطالبة بالفسخ، لها حق المطالبة بالفسخ، وذلك لأن لها حق في الولد وتتشوف إليه. فالمرأة إذا كانت غير راضية تفعل حبوب أو تركب لولب أو تتخذ بعض الأسباب ولو بدون علم الزوج وتمتنع من الإنجاب، يتزوج عليها مثل هذه، يقول لها إما الإنجاب وإما الزواج، وأنا أظن أنها تختار الإنجاب. طيب، هل هناك ضرر في رضاعة الطفل وأمه حامل؟ لا، قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أردت أن أنهى عن الغيلة، فوجدت أن فارس والروم يفعلونها فلا يضرهم. والغيلة هو إرضاع الحامل لولدها أثناء الحمل. نعم، بعض الأولاد يتضرر، بعض النساء تقول هذا يبزي وحم ويسبب له وذا إسهال وغير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى عن ذلك، ثم ترك النهي عنه، ثم ترك النهي عنه لما وجد أمما من الأمم وهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم. فإرضاع الطفل من قبل أمه الحامل لا ضرر في ذلك ولا مخالفة في ذلك للشرع، الشرع ما يمنع من ذلك، لكن لو ثبت أن بعض النساء طفلها يتضرر بذلك وأرادت أن تفطمه لوجود هذا الضرر الظاهر لا بأس. أما من حيث الحكم الشرعي فالشرع لا يمنع من ذلك إلا إذا وجد الضرر، فلا ضرر ولا ضرار. يقول: سمعت الناس يقولون إنه في آخر الزمان يتغير الطقس، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ الله عز وجل يفعل ما يشاء، وقد جاء حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. وهذا يستدعي مثل هذا الذي ذكروا: إذا كان سيكون في آخر الزمان تتحول جزيرة العرب أي جرداء القاحلة إلى مروج، يعني بساتين وحدائق وأنهار، معناه أن الأمطار تكثر ويحصل ما يحصل. والملاحظ الآن من اختلاف الأجواء وأمطار في غير مواسمها، كثرة الأمطار تتغير الأحوال من برودة وحرارة وغير ذلك، فمثل هذا لو وقع ما في مخالفة لله عز وجل، يفعل ما يشاء وله الخلق والأمر فيفعل في خلقه ما يشاء. وإذا ثبت هذا علميا أنه يعني يحصل تغير في المناخ، وهناك أيضا زحف من جهة القطب المتجمد من حيث الجليد والثلوج والتغير حاصل، لا في هذا مخالفة للشرع. الله عز وجل هو مسبب الأسباب، وهذا الشيء بإرادته، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. والحديث المذكور سابقا لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، فيه شيء من الدلالة على هذا. طيب، امرأة عليها دين ما يعادل 12,000 وتريد أن تتصدق إلى دماج أو كتاف، فهل تقضي الدين أن تتصدق، علما أن الدين لولدها وتستطيع التأخير؟ إذا كان الدين غير حال وتستطيع التأخير وترجو سدادا لا بأس، تتصدق ونسأل الله أن يأجرها على ذلك. طيب، هل يجوز للرجل أن يخرج إلى الجهاد وأمه غير راضية عليه؟ إن كان الجهاد فرض عين فلا يشترط رضا الوالدين، وإن كان الجهاد فرض كفاية فلا بد من رضا الوالدين، لا بد من رضا الوالدين، ولا يجوز للشخص أن يذهب إلا بإذن أبيه وأمه، فإن رضي أحدهما ولم يرضى الآخر فلا يذهب، فلا يذهب. وقد سئل في الأيام القريبة الماضية الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وهو أعلم من أعلم تحت أديم السماء اليوم، أعلم أهل الأرض، فسأله شخص قال له أنا أريد أن أذهب، أو السؤال كان يعني موجه للشيخ العباد في هذه المسألة التي أريد، الشيخ الفوزان سئل بسؤال آخر، سأله شخص، سأل الشيخ العباد، فأنا أريد الذهاب والجهاد في دماج وأمي غير راضية وأبي راض بذلك، وقال لي من قال، أو الرجل يقول أذهب وإذا قتلت فإن أمي سترضى عني بعد ذلك، فهل يجوز أو لا يجوز؟ قال له لا يجوز إلا برضا أمك. الكلام عام، الجواب جواب عام عن سؤال، أن الجهاد المتعين لا يشترط فيه إذن الوالدين، والجهاد الكفائي لا بد فيه من إذن الوالدين. ثم لما كان في السؤال كلام كان الجواب المطابق وهو جواب الشيخ العباد. بعد فتش. طيب، هنا كأن امرأة تقول بعض أقاربي يضعون عندي أموالا يقولون تصدقي بها واجعليها في صدقات جارية، وأنا أعلم أن أموالهم حرام، يشتغلون في بقالات يباع فيها الخمر والخنزير وما أشبه ذلك، فهل يجوز لي أن أخذ هذه الأموال وأتصدق بها؟ وإن كانت المرأة تتصدق من نفقتها وأولادها وزوجها يشتغلون وأولادها وزوجها يشتغلون في الحرام، فهل هذا جائز؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون المال على قسمين، محرم لعينه ومحرم لكسبه، ما كان محرما لعينه فهو محرم على الآخذ، على المباشر والآخذ، كالخنزير والخمر والأموال محرمة بعينها، هذا محرم، هذه قارورة خمر مثلا هي حرام على المباشر وعلى الآخذ الذي أهدي له أو أعطي له. وإذا كان المال محرما لكسبه، المال حلال فلوس، المال يعني ما في شيء، لكن الكسب من حرام أو من شبهة، قالوا فهو حرام على المباشر وليس بحرام على الآخر، وإن تورع وتركه فهو أولى. فالمرأة مثلا والأولاد، إذا كان أبوهم الزوج وأبو الأولاد يشتغل بالحرام، عنده محل أمريكا خمر وخنزير وعصير، فالمال مختلط، إذا كان هناك ما يكفيهم غير هذا المال تورعوا ويتركون هذا المال ويناصحونه أن يبحث عن عمل آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسم نبت من صح فالنار أولى به، والمال الحرام له أثر على القلب، على البدن، على الوقت. كثير من الناس ماله حرام يخرج بالحرام، يخرج فيما لا يعود عليه فائدة، يخرج تجد. كان بعض العلماء يقول إذا أردت أن تستدل على مدخل المال فانظر في مخرجه، انظر كيف يخرج هذا المال لتعلم كيف دخل هذا المال. فبعض الناس أمواله للظلمة ولأهل الشر والفجور وفيما لا يعود عليه بفائدة ولا نفع، لأن المدخل يعني فيه ما فيه. فعلى كل حال إذا كانت المرأة زوجها يعمل وأبى أن يقبل النصيحة ويعطيهم من هذا، الإثم عليه وليس عليهم شيء. وهكذا أيضا الولد إذا كانت النفقات ضرورية في الطعام والشراب والكسوة والدواء ولا يستطيع أن يستقل بنفسه، فالإثم على أبيه وليس عليه شيء. الصدقة لو تصدق هؤلاء من هذه الأموال المحرمة أو المختلطة فإنه لا أجر لهم على ذلك ولا على من أخذها شيء، من أخذها ما عليه شيء، لكن هم ليس لهم في ذلك أجر. كما قيل بنى مسجدا لله من غير كسبه فكان بعون الله غير موفق ككافلة الأيتام من كسب فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. وأعظم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة. لو بعد هذا أحسن، هذا وغير هذا. والبعض قد يقول هناك أيضا مصاحف تحت الدرج، بعد المصاحف أيضا يعني ينبغي تغييرها. نعم، أول يعني ليس الباب يزال، يحك مثل هذا ولو أفضل يكون يعني ولو في نظر الناظر شخص واقف وهذا يعني أسفل منه، وليس من تعظيم يعني حرمات الله وشعائر الله على أن زخرفة الأبواب والجدران حرام، لا بذكر الله ولا بغيرها، تشغل المصلين وتشوش عليهم وتوقع في مثل هذه المحظورات. طيب ما حكم بيع الحمر الأهلية؟ هل هو صحيح؟ نعم صحيح، إنما حرم أكلها، وأما بيعها فإنه حلال، يجوز بيع وشراء الحمر الأهلية. طيب امتلأت يدي بالصمغ أثناء ما كنت أصمغ أو أغري الكتاب وحاولت إبعاده فلم أستطع، فهل يصح الوضوء؟ لابد من البحث عن يعني أسباب تزيل مثل هذا الصمغ، فإن بقيت بقايا مثل ما يبقى من آثار الرنج وغير ذلك أشياء يسيرة، فالشيء اليسير العلماء يقولون معفو عنه، الشيء اليسير معفو عنه. والمشقة القاعدة الفقهية المتفق عليها بين علماء المذاهب أن المشقة تجلب التيسير، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا بد من إزالة هذا. وبالمناسبة ونبه على أمر، وهو أحيانا هناك صبغات شعور للنساء، بعض هذه الصبغات تحول بين الماء وبين الوصول إلى الشعر، هذا لا يجوز، لا يصح الوضوء، لا يصح الإغتسال من الجنابة طالما أن هذه الصبغة تحول بين الماء وبين الوصول إلى الشعر، تكون طبقة عازلة، خلاف ما لو كانت لون مثل الحناء ما في هذا شيء. كذلك أيضا بعض النقوش تكون على يد النساء، هذا الخضار الأسود بعضه هو على قسمين، قسم يكون طبقة عازلة وهذا هو الأجود الذي يعني يظهر اليد أجمل وأحسن، وهذا في الغالب تستعمله المنقشات والكوافيرات، هذا لا يجوز إلا إذا كانت المرأة نفسا وتفعل هذا في وقت النفاس وسيزول قبل أن تطهر لا بأس. أما امرأة تتزوج ولا في غير زواج في عيد ولا مناسبة وجاءت تنقش يديها ورجليها لمثل هذا على أن هناك توسع غير مرضي، بدأ النقش في الكف ثم في القدم ثم بعد ذلك امتد وتفرع حتى صار جسد المرأة مثل اللوحة، فللنقوش والزين. فالمهم أن هذا إذا كان من هذا النوع الذي يكون طبقة عازلة فهذا يمنع وصول الماء إلى الجلد، فلا يصح الوضوء ولا تصح الصلاة، وبناء على ذلك أيضا لا يصح الاغتسال من الجنابة، لا يصح الاغتسال من الجنابة، تبقى المرأة على هذا الحال عياذا بالله. فتنتبه المرأة لمثل هذا، هناك طبق نوع من أنواع النقوش لا يكون طبقة عازلة، يكون عبارة عن لون مثل الحناء، هذا لا بأس به. وكذلك أيضا الأصباغ التي تكون للحية، طبعا الصباغ لا يجوز بالسواد لا للمرأة ولا للرجل، لكن الكلام على ما إذا كانت الصبغة تحول بين الماء وبين الوصول إلى البشرة فحكمها ما سبق. ويمكن أن يزيله، يعني قد يكون قرب وقت خروج الصلاة وما يستطيع يزيل ذاك الوقت فيخشى خروج وقت الصلاة. الله. طيب، رجل لم يرزقه الله ذرية وقد بذل الأسباب في العلاج عند الأطباء ولا فائدة، فنصحوه بما يسمى أطفال الأنابيب، ما حكم الشرع؟ ما حكم الشرع في ذلك؟ يدعو الله عز وجل خير لهم مثل هذا. فما يتعلق بأطفال الأنابيب، من أجاز هذا من العلماء اشترطوا أن يكون هذا ماء الزوج يقينا وماء الزوجة يقينا، غاية ما فيها أنهم أوجدوا مكان يحضن هذه الحيوانات المنوية بعد لقاحها، ويكون بمثابة بطن الأم، ويكون هذا الماء منه. أما إذا كان هو عقيم، من أين سيؤتى بهذا الماء؟ من أين سيكون المني مني الرجل الذي يلقح بويضة الأنثى؟ من أين هو عقيم؟ لأن هذا طالما أنه عقيم ما سيترتب على هذا إنجاب، سواء كان هذا عن طريق الدماء وكان الحمل طبيعيا من قبل المرأة ولا في أنبوبة، سيؤتى بماء المرأة وماء رجل آخر، فما يكون هذا ابن شرعي ولا يجوز مثل هذا أبدا. المهم إن ثبت، الذين يجوزون من أهل العلم هذا يقولون لابد أن يكون ماء الرجل وماء الزوجة، ماء الزوج وماء الزوجة، ماء الزوجين. فإذا كان هناك مانع من وجود الحمل الطبيعي لكن الحيوانات المنوية موجودة من الطرفين، وهناك من هو موثوق به من الأطباء بحيث أن الماء ماء الرجل وماء المرأة، فبعض أهل العلم يجيز مثل هذا من علماء العصر. أما إذا اختل شيء من هذا فلا يجوز. طيب، ما حكم سفر المرأة بالطائرة لمدة ساعة ونصف ويستدلون أن الوقت قصير بالطائرة؟ يعني كأنه يقول بدون محرم لا يجوز وإن قصر الوقت. وأنا أعرف شخص ممن ينتسب إلى العلم، ممن ينتسب إلى العلم، خالف في مثل هذا، أراد أن يرسل امرأته وأمه وما أدري ابنته معهم أم لا ما أذكر الآن، إلى دولة أخرى، إلى دولة أخرى، فأخذ مثل هذا، حاول يعني يبرر لنفسه مثل هذا، مع العلم أن الطيران أحيانا يحصل هبوط اضطراري في بلد، يحصل يعني ترانزيت في مكان آخر في بلد آخر، قد تتأخر الطائرة 10 ساعات بسبب أحوال جوية أو بسبب الطقس، قد تتأخر يوم أو يومين، فقد يحصل مثل هذا وهذا كثير. المهم أن هذا الشخص أرسل من أرسل من هؤلاء النساء للطائرة وأوصلهن إلى المطار، سيستقبلهن من يستقبل كما يزعم بالمطار الآخر، وليست إلا ساعات قليلة. فأقلعت الطائرة من مطار صنعاء واتجهت إلى مطار عدن ترانزيت من أجل انطلاق الرحلة بعد ذلك، فنزلت في المطار وحصل زايد ناقص بعض الركاب، هؤلاء ما معهم أحد انزلوا قبل ما يكون هناك جوالات، قبل ما يكون جوالات والتلفونات والاتصالات. المهم نزلت 3 نساء في عدن، لا محرم لا قريب لا معروف ولا أحد، وأقلعت الطائرة بالباقي من وضعوا مكانهن، ووصلت إلى ذلك البلد، يتصل وصلوا قالوا وصلت الطائرة ما وصلت النسوان، الطائرة وصلت النسوان، طيب أين هم؟ المهم وبعدها حالة سيئة يعني في غاية القلق والخوف يعني الحالة التي وصلوا إليها، وبعد تخرج النساء من المطار ويتوسمن في بعض من الناس ملتحي أو صاحب دين، فيعني يذهب بهن هذه محرم يلا يركبهن أي أحد إلى البيت، ويتصل بعد ذلك إلى ذلك المكان والنساء موجودات عندنا تعالوا خذوا نسوانكم. هذا جزء يحصل غير هذا كثير، تحتاج إلى معاملة في المطار، مطار المغادرة ومطار الاستقبال، قد تجلس المرأة في جانبها في كرسي راكب آخر كل شوية تفضلي ما أي شيء أي خدمات أي كذا من أين وإيش تفعل معه. في مثل هذا المكان مع الدخول مع الخروج. المهم أن هذا لا يجوز سواء ساعة ولا أكثر ولا أقل، برا أو بحرا أو يوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. في رواية مسيرة يوم، في رواية مسيرة ليلة، أي إذا كان هذا في على الإبل ما بابي تقول إلا ساعة، هذا مش يوم وليلة. يوم وليلة يعني إذا قدر أن هذا بالإبل أو بالمشي، فالطائرة إذا نزلت في أي مكان هبوط اضطراري أو تأخرت في مكان آخر بسبب أحوال الجو، كم سيكون المسافة؟ أين يستطيع أن يصل إليها ويعود بها ويردها؟ فإذا كان في نفس البلد الأمر سهل، مثل هذا حق عدد، وهذا درس تأديب من الله عز وجل. فإذا كان في دولة أخرى، أين تذهب المرأة؟ ما معها أحد تعرفه، ولا تستطيع، ولا عندها مال، ولا تعرف كيف تفعل، تحتاج إلى فيزا وتجلس أيام إلى أن يأتي لها من يأتي، هي على خطر. البلوغ، المحرم البالغ، بالغ عاقل، لأن المقصود من المحرم حفظ المرأة. أما تأتي امرأة مع طفل صغير وبعدها واحد ربما يعني في السيارة قال له نزل اشترنا كذا، نزل ومشي بالسيارة بالمرأة هذه، ولا ربما واحد تكلم معها ومزح معها بجانب، ولا فقط تدوله واحد سندوتش ولا واحد عصير ولا شوكولاتة ويالس يعني تستأنس، تستأنس بالكلام. فالمقصود من المحرم حفظ المرأة، المحرم الذي يقوم بحفظها يعرف غار عليها لو احتاجت إلى شيء وقع قال يعني يكون سببا لحمايتها. طيب، إذا نزل علينا النعاس وقت خطبة الجمعة فهل استعمل السواك من أجل طرد النعاس وقت الخطبة؟ حضرت مرة من المرات في الطائف درسا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وسئل بهذا السؤال بعينه، سأله شخص وقال أثناء الخطبة يأتيني نعاس، فهل يجوز أن استعمل السواك لطرد النعاس؟ قال له نعم، إذا كان ستطرد النعاس بالسواك فلا بأس. فهذا سمعته من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مباشرة. وإلى هنا جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.